النيل لا ما عاد ما، النيل يخفق بالدماء وهديره سلمية شرعية رغم البلاء، وضفافه حرية مخضوبة بدمائنا، بدمائنا نروي اللواء. يا رابعة يا مسجدا كشف الوجوه الخانعة، يا مسجدا برجاله ونسائه ودمائه كشف الرقاب الخاضعة، سقطت هنا تلك اللحى والأقنعة، والعرب قد سفكوا دمي، تلك الأخوة فاجعة، وأخوة الإسلام شمس في سمانا ساطعة، وشعوبنا رغما على أنف الطغاة لها البقاء. فرعون أغوى جنده وأطاعه منهم غثاء، سيسي نفذ غدره والفتك بالأحرار جاء، وبدا المنافق عاريا بالعهر من دور البغاء، بل بعضهم أخذ الشريعة سترة واليوم قد نزع الغطاء. الله أكبر، لم يعد بوجوههم ماء الحياء، وعلى الهوى حرقوا المساجد جهرة، ذبحوا هنالك أبرياء، وسلاحنا قرآننا وسجودنا دمع دعاء. والله قد قتلوا النساء، أسماء أسماء يا أسماءنا، أسماء يا أسماءنا، أسماء يا لحن الفداء، ولهالة وحبيبة ولمصرنا حق البكاء. قتلوا السنوسي عندما قنص العدو بصورة، فالصورة اليوم اعتداء، والسجن فينا يحتفي من يوسف حزن ارتقاء، والسجن فرن للشواء، قد عذبونا قتلونا أحرقونا وادعوا غازا وداء، أجسادنا قصص ابتلاء، والساجدون دماؤهم، والساجدون دماؤهم رفعت إلى الله النداء. الله يا رب السماء ألطف، فإن البغي جاء. فاليوم عاد بمصرنا فرعونها هامانها وجنودهم والظالمون الأشقياء، والسحر عاد بعصرنا من شاشة عربية عبرية، إبليس أرضعها الشقاء، فحديثها من عهرها ودليلها من غوثها، دجل يغذيه افتراء. اليوم حرب فاصلة، اليوم حرب فاصلة، إسلامنا والأدعياء، إسلامنا برجاله، وهناك جمع ذو عواء، وهناك جمع الغادرين، وهناك مال منافقين، وهناك قوم أغبياء. لسنا سواء، لسنا سواء، إن كان فرعون طغى فلنا بموسى الاقتداء، إن كان فرعون علا فلكل فرعون انتهاء. لا لم نذل لمنصب أو مال أصحاب الثراء، لا لم نخر لبغيهم، لا ننزوي تحت الفراء. فلنا سبيل جهادنا، فلنا سبيل جهادنا، ولهم خنوع كالإماء، فبنا ميادين البطولة تحتفي، ولهم ميادين الدعارة والغناء. قاداتنا هم في الصفوف كحالنا، هم في الوغى أسد أعدت للقاء. مرسينا مرسينا أثبت، فإنك قائد يأبى صروف الإنحناء. اصبر فصبرك رائد، بالصبر قد حقرتهم وسقيتهم كأس ازدراء، بالصبر قد حقرتهم وسقيتهم كأس ازدراء. قاداتنا هم في الصفوف كحالنا، ليسوا قيادات النجاسة والخيانة والسفالة في الخفاء. اصبر اصبر، فإن النصر لا يأتي هباء، وكذا طريق الأنبياء. فلنا بموسى عبرة، فرعون يعدو خلفه، والبحر كان أمامه، والماء يعلو موجه، والقوم قد قالوا له إنا لقوم مدركون، سيصيبنا الآن العناء. قد قالها متيقنا كلا، قد قالها متيقنا كلا، فربي ناصري، وترقبوا الآن العطاء. فأتاه وحي قائل اضرب، فأتاه وحي قائل اضرب، فكان البحر طودا أغرق الباغي، فما يجدي لدى الموت الرجاء، ولنا بموسى الاقتداء، بالصبر بالإيمان نحن الأقوياء. اثبت، فإن النصر يأتي باصطبار واصطفاء، وسنبلغ التمكين في جيل تربى في نقاء. وارقب معي وارقب معي وارقب معي، نصرا يلوح بمصرنا، شهداؤنا صاغوا كفاح الأتقياء، ودماؤهم صدحت بنا، ودماؤهم صدحت بنا. فلتكملوا بل واصلوا، فلتكملوا بل واصلوا، النصر آت مثلما حزنا لدى الله الجزاء، النصر آت مثلما حزنا لدى الله الجزاء.